القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الشرط التاسع: النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشروط واحدها شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتي بغتة فقد جاء أشراطها، جاءت علاماتها التي تدل على قربها. وقد تكلم العلماء على أشراط الساعة وبينوا معنى كونها أشراط، أنها علامات. الشرط في الاصطلاح عند الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد. هكذا. ثم ذكروا للشرع الصلاة شروطا، وللإسلام شروط، وللطهارة شروط، وللتيمم شروط، وللاغتسال شروط، وللحج شروط، وللزكاة شروط، وللصيام شروط. يعني لوازم تلزم أن يأتي بها قبل أن يشرع في ذلك الأمر. فلذلك شروط الصلاة تكون قبلها، لا يدخله الصلاة إلا بعد أن تتم هذه الشروط. إذا دخلها وقد افتقد شرط لم تصح الصلاة. لو دخل الصلاة وهو عريان، أو دخلها وكبر وجاء الكلمة خلفه، أو كبر المغرب قبل الغروب، أو الظهر قبل الزوال، أو كبر وهو محدث، أو كبر وهو عليه نجاسة، لم تصح صلاته، فلا يدخل في الصلاة حتى تتم هذه الشروط وتستكمل. ثم إن الشيخ رحمه الله شرحها شرحا مختصرا، وهي كفاية لمن عقله وعرفه. وهذه الشروط الحمد لله معروفة، الذي لا يعرفها سردا يعرفها عملا. لو قيل له إنسان يصلي والقبلة خلفه لأنكر ذلك. لو قيل له اسرد لنا شروط الصلاة لم يستطع أن يسردها. لو قيل للأمي أن تصلي وأنت عريان لأنكر، أتصلي وأنت محدث إلى أنشر إلا لأنهم يعرفون معناها وإن لم يسردوها لهوا. كذلك أيضا تدرس الحمد لله المرحلة الابتدائية يدرسونها ويحفظها الصبيان هم بسابعة من عمره أو الثامنة نحو ذلك، وإن كانوا قد لا يطبقونها، يعني أن هناك من يطبقها ولكنه لا يسردها حفظاً، وهناك من يسردها حفظاً ولكنه لا يطبقها. فيقال للصبي أنت الآن تحفظ شروط الصلاة، ولكن لا تدري كيف تطبيقها، وأنت أيها الأب تعرف تطبيقها، عليك أن تدرب ولدك حتى يطبق هذه الشروط، حتى يعمل بها. تقول يا ولدي أنت تعرف أن من شروط الصلاة رفع الحدث، هذا صفته، هذا هو رفع الحدث، هذا هو ستر العورة، وذلك لأن المدرسين يدرسونهم الألفاظ وقد يشرحون لهم الكلمات، ولكن الأطفال قد لا يعرفون التمثيل، يحتاجون إلى مثال. وهناك أيضا مؤلفات في الزمن الأخير، يعني من حوالي 20 سنة، ترسم فيها هذه الشروط، يرسم فيها كيفية الوضوء، يرسم الوجه واليدان عليه، ترسم اليد واليد الأخرى تغسلها، وهكذا مسح الرأس، وكذلك أيضا ترسم لهم أركان الصلاة، يرسم لهم الركوع بالإنجنة والسجود على الأرض وما أشبه ذلك، لأجل أن يجمعوا بين الحفظ وبين التمثيل. وهكذا أيضا الأعمال الأخرى التي تحتاج إلى ضرب الأمثال، جاء في هذه الأعمال الأخيرة رسمها بما يسمى بالكمبيوتر أو ما يسمى بالتصوير الفيديو، وكذلك أيضا الإنترنت، يمثلون هذه العبادات، يرسمون البيت الحرام والناس يدورون حوله، ويرسمون الجمرات والناس يرقمونها، وهكذا الذين لا يعرفونها لبعدهم يشاهدونها، والذين يتصورونها يحفظون الصلاة ولكن لم يشاهدوها قد لا يعرفون تمثيلها. ذكر لنا أن الشيخ الكبير الذي هو البهوتي صاحب الروض المربع لما حج يهتر المعاصر ولكن احتاج الى من يوقفه يدلنا على البيت يدلنا على الحجر ارونا الشجر ارونا مبدا الطواف ارونا المسعى اين الصفا واين المروه يهفرها ولكن يحتاج الى من يوقفه عليها. نعود ونقول هذه الشروط يلزم ان ياتي بها المصلي قبل ان يدخل في الصلاه. الشرط الاول الاسلام ورده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل غير اي عمل. واستدل بقول الله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم الكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. المراد بالاماره هنا امارتها بالعباده، اليس امارتها باللبن والطين والاسمنت والحجاره. الاماره الحقيقيه امارتها بالعباده، فلو امروها بالحجاره والاسمنت ونحوه ما كان لهم ثواب، ولو صلوا ما كان لهم اجر ولا قبلت صلاتهم، لان اعمالهم حابطه يبطلها الكفر والشرك. قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي شبه الدخان. الدخان هل يقدر أحد أن يرده إجنه؟ لا يقدر. هكذا أعمالهم. وقال الله تعالى مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الرماد اذا حملته الريح هل يقدرون على ان يجمعوه؟ لا يقدرون. هكذا اعمالهم. ومثل الله تعالى بمثل ثالث في سوره البقره، أعمالهم مثلها بصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى. الصفوان الصفاة الملسى عليها تراب، ولو كان مثل فتر ولكن أصابها وابل مطر مليئ مطر قوي فمسحت الصفات وتركها صلدا. هذه أعمالهم، وذلك لأنهم أبطلوها بالشرك. الشرك والكفر يبطل الأعمال. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما ذكر إلا الشرك. وقال تعالى في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أعمالهم باطلت بالشرك. لو أنفقوا، لو تصدقوا، لو عمروا مساجد إمارة البناء، لو صاموا مثلا، ولكن معهم على الشرك يبطل عمل أحدهم ولا يقبل منه. الشرط الثاني العقل. الله تعالى لا يكلف إلا من يفهم. ضد العقل حقده وهو الجنون. المجنون مرفوع منه الكلام حتى يفيد، حتى يصحو، فلا تكليف عليه، وذلك لأنه لا عقل له ولا يفهم ولا يعرف ما يؤمر به. يقولون إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. وهب الله الإنسان هذا العقل الذي يميز به ويفهم، وجعله ميزة عظيمة فضله بها على البهائم. فإذا سلب هذا العقل كان أقل حالة من البهائم، فلذلك لا يكلف، بل هو مرفوع عنه القلم. لهذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، لأنه في هذه نومة لا يسمع ولا يدري. ولذلك شجاع الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. الثاني المجنون حتى يفيق. إذا أطلق الجنون عليه فإنه معذور، تسقط عن التكاليف، لا يعرف. يأكل الناس صائمون، لا يعرف إذا قيل له توضأ، لا يفهم إذا قيل له صل، سلب العقل. هذا هو الجنون المطبق. أما الذي يصرع أحيانا فإنها تلزم بها لإفاقته. أما الذي له نقص عقل ولكنه يفهم فإنه يعلم ويفهم بقدر عقله وبقدر فهمه. كذلك قد مثل الله تعالى الكفار بمن فقد العقل، وذلك لأنهم لم يستعملوا عقولهم بما ينفعهم. قال الله تعالى: ولقد مكناهم بما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة كما أغنى عن سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. دل على أن الذي لم يستعمل عقله فيما ينفعه وبما خلق له فكأنه لا عقل له، والعقوبة عليه أشد. وكذلك قوله بأهل النار: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم يسمعون ويبصرون ويعقلون، ولكنهم لم يستمعوا، لم يستعملوا ذلك فيما ينفعهم. ويقول بعض المتأخرين هذه نصيحة له ويقينة، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نبعوا، رحتم بما شاهدوا، أمر عن الحق صم عن تدبره، عن كله خالصوا في غيهم سمدوا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر. الصغير لم يتكامل نمو عقله ولم تتكامل معرفته، وإن كان الصغار يتفاوتون في العقل والإدراك، ولكن ربنا سبحانه لا يكلف الإنسان حتى يتم إدراكه. جاء في هذا الحديث رفع الكلام عن ثلاثة، يعني النائم حتى يستقر، المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، يعني أنه ما دام دون البلوغ فإنه لا تكليف عليه، لا يقطع إن سرق مثلا، ولا يعاقب إذا عصى أنه ذلك. فإذا بلغ 7 سنين قارب أن يميز، ففي هذه الحال يؤمر بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسابع، واضربوهم عليها لعاشر، وفارقوا بينهم بالمواضع. هكذا إذا بلغ 7 سنين يؤمر، يأمره والده والدته ذكر أو أنثى بالصلاة، ليتدرب عليها وليحبها ويعرفها ويعرف أهميتها ويعلم الطهارة ويعلم صفة الوضوء ويعلم النجاسة كيف يتجنبها، ثم يعلم أيضا مبادئ الصلاة، تكبيرة الإحرام متى يأتي بها. قال الصبيان: ذكور وإناث قد يبلغون بالعاشرة، بعد العاشرة أقل سن يبلغ به الصبي 10 سنين، والفتاة 9 سنين، يعني قد تحيض وعمرها 9 سنين. هكذا أمر في هذا الحديث أن يفرق بينهم بالمراجع، يعني لا ينامون متصفين، ذكر وأنثى أو ذكران، مخافة أن الشيطان ينزغ بينهم ويقع منهم جريمة الزنا واللواط أو ذلك، لأنه إذا بلغ 10 فقد يبلغ باحتلام أو نحوه. ففي هذا الحديث أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفارقوا بينهم بالمراجع، فيما بين السابعة إلى العاشرة يدربوا أيضا على الأوامر، يعلم شروط الصلاة، يعلم شروط الإسلام، يعلم المحرمات ويبين له حكمها، يعلم أيضا الواجبات، والأذكار والمدانك يعلم قراءة القرآن يدرب على الخير يحذر من الشر. وإذا كان كذلك فإنه ينشأ صالحا على ما ذكره بعضهم لقوله وينشأ الناشئ فينا على ما كان أوله أبوه. فعلى الآباء والأمهات تدريب الأولاد ذكورا وإناثا تعليمهم ما ينفعهم بهذا السن، ولا يكتفون بتعليم المدرسين والمدرسات، المدرسون يعلمونهم بالقول والأهل يعلمونهم بالفعل حتى ينشأوا صالحين، حتى يعرفوا كيف يؤدون العبادات، يفعلونها يجعلونها قربة، وحتى يعرفوا المحرمات ليبتعدوا عنها، يحذرون من المحرمات. بالأخص إذا كان يختلط الناس بها الذين يوقعون أمر الحرام، يوقعون بالفعل الفاحشة اللواط، يوقعون بالدخان، يوقعون بالمخدرات، يوقعون بالمسكرات، يهون ما عليهم أمر الصلوات. فلا بد أنهم يتفقدون جلساءهم. من جلسك يا ابني؟ من جلسك يا ابنتي؟ فإذا تحققوا أنهم يجلسون صالحين حثوهم على ذلك وشجعوهم، وإلا حذروهم أشد التحذير. وهكذا أيضا يعلمونهم في المنازل. فعلى هذا عندهم النبي صلى الله عليه وسلم اضربهم عليها لأشهر أضربها هنا ضرب تأديب ليس ضربا مبرحا. أما بعد البلوغ إذا بلغوا حتى لو بلغ عمره 10 أو 11 أو 12 بلغ بالاحتلام أو بلغ بإنبات الشعر خشن حول الفرج أو بلغت الجارية بالحيض فإنهم في هذه الحال يعاقبون. إذا أصروا على عدم ترك الصلاة يعاقبون بما يردعهم ولو أدى ذلك إلى القتل. هكذا هذا الشرط. ذكر بعد ذلك الشرط الرابع الذي هو رفع الحدث وهو الوضوء المعروف. تعريف الحدث أمر يقوم بالبدن يمنع من الصلاة والطواف وقراءة القرآن، معنوي، أمر معنوي، شيء معنوي ليس هو حسي. بمعنى أنك لا تهدف بأن تطهر المحدث فيسمى أمرا معنويا. الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. الأكبر يوجب الغسل والأصغر يوجب الوضوء، وكلاهما يسمى حدث. أصل الحدث الشيء الحادث المتجدد الذي لم يكن من قبل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أعلن الله من أحدث حدثا أو أعرى مفتها المراد بالهذا الإغناء الأمر المنكر. ثم ذكر أن رفع الحدث يكون بالوضوء الوضوء المعروف. لماذا سمي وضوءا؟ لأنه ينور الأعضاء. الوضاءة النور، إذا كان وجه مريء يعني منير مشرق، كما يقال أضاء هذا النور، فسمي وضوءا حيث أنه يسبب وضاءة هذه الأعضاء. وضاءة في الدنيا قد يدركها المتوسمون، وضاءة في الآخرة تكون علانية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته يحشرون غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض الوجه، والتهجيل بياض اليدين والرجلين من آثار الوضوء، فلذلك سمي وضوءا. في الدنيا قد تميز، يميز أهل البطانة وأهل التوسم أن هذا منير وجهه، أنه صاحب عمل البر، حتى روي بحديث أو موقوف من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا الوضع في وجهه إنما هي معنوية يدرك المتوسمون من ذلك الآيات المتوسمين. هذا سبب تسميته وضوءا. ثم لم يتكلم إلا عن الحدث الأصغر الذي هو الوضوء المعروف. الغسل معروف أيضا حكمه لكونه تعالى رجل من إلا عبر سبيل حتى تغتسل، ولكن الأهم الوضوء الذي يحتاج إليه كل يوم مرتين أو أكثر. فلذلك وصفه، ذكر أن شروطه عشرة، شروط الوضوء منها أربعة داخلة من شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز والنية، هذه من شروط الوضوء، كما أنها من شروط الصلاة. فلو توضأ وهو كافر أو اغتسل لم ينفعه ولم يقتل هدفه. إذا دخل في الإسلام ألزم بأن يغتسل وألزم بأن يتوضأ ولو كان متطهرا قبل الخليل. كذلك إذا كان مجنونا لا يصح وضوءه، وإذا كان طفلا صغيرا دون السابعة لا يصح وضوءه، وإذا لم ينوي لا يصح وضوءه، إذا غسل وجهه لأجل النظافة أو لأجل دفع رفع المآس لم يرتفع الحدث عن الوجه، إلا بعد ذلك غسل يديه لتنظيفهما إلى مرفقين، لم يرتفع ذلك لأنه ما نوى أنه أنه يتوضأ، وإنما نظافتها من آثار طين أو من آثار غبار أو تراب، وكذلك الغسل بعد ذلك القدمين لأجل غبار عليها أو لأجل تراب أو طين، وغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم نظف الرأس مثلا ثم غسل القدمين، وما نوى إلا التنظيف. نحو لا تصلي بهذا الغسل لأنك لم تنوي رفع الحدث. الشرط الخامس من شروط الوضوء استصحاب حكم النية لئلا ينوي خطأها حتى تتم الطهارة. وسيأتينا أنه أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، ولا حاجة إلى أن يستحضرها. يحدث أن كثيرا من الناس كبارا وصغارا يتكلفون بأمر النية بحيث إذا غسل عورنا وغافل أعاد أو أعاد الوضوء كله، ولا شك أن هذا تكلف. يحدث أن بعضهم قد يبقى في الوضوء ساعة أو أكثر أو نحو، لماذا تطيل؟ يقول كلما غسلت وجهي نسيت النية وغسلت يدي بدون أن أستحضر النية فألزم بأن أبدأ من جديد. وهكذا فيمضي عليه وقت وقد تفوت صلاة الجماعة وهو يردد الوضوء كأنه يعتقد أنه لا بد من استحضار النية عند غسل كل وضوء، وهذا ليس بشرط. عند غسل كل وضوء النية الأولى موجودة. مثال ذلك إذا سمع المؤذن وتوجه الجماعة أو لو غسل، وكان يحدث نفسه بأمور دنيوية، سألته أين تريد؟ ماذا يقول؟ أليس يتلفظ في قلبه أريد الصلاة؟ دل على أنه متوضئ لأجل الصلاة، أريد أن أتوضأ، فدل على أن النية موجودة في قلبه وإن لم يستحضر بذلك الحال. إذن متى تبطل النية؟ إذا قطعها قبل أن تتم الطهارة بطلت. صورة ذلك إذا غسل وجهه وإحدى يديه ثم عزم على ترك الوضوء وعلى إبطاله، غسل اليد الأخرى مثلا والقدمين للنظافة إلا لرفع الحدث، لا يرتفع الحدث لأنه قطع النية قبل إتمام الطهارة. هذا معنى قوله بأن استحضار حكمها، استحضار حكم النية بأن لا ينوي قطع الطهارة قبل تمامها. أما لو أتم الطهارة فإنها لا تبطل بالإبطال. لو أنه كمل الطهارة المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين وبعد ما انتهى قال أبطلت هذه الطهارة، لا حاجة لي بها ولا أصلي بها، هل تبطل؟ لا تبطل لأنها قد كملت. فإذا تمت الطهارة فلا تبطل بالإبطال، إنما تبطل بالنواقض. هكذا استصحاب ذكرها ليس بلازم، كونه كلما بدا بغسل عون يتذكر انه يريد الحدث عنه، هذا يسمى استصحاب الذكر. واما استصحاب الحكم فهو الا ينوي قطعا حتى يتم طهارته. هذه خمسة شروط. الشرط السادس الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، وكذلك قبل التيمم. غسل الفرج بعد البول أو بعد البراز يسمى إزالة نجاسة، ليس هو من أعضاء الوضوء، إنما هو إزالة نجاسة. فإذا كان قد تبول أو تغوط فلا يطهر إلا بالاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء بالماء سمي بذلك النجو الذي هو الخطر، لأن غسل أثر النجاسة من الفرجين بالماء يقطع أثرها. نجوت الشيء قطعته، نجوت الشجرة قطعتها. فكذلك الاستنجاء. الاستجمار مسحه بالأحجار أو المناديل أو الخرق أو الأعواد كما ذكروا ذلك في كتب الفقه. فإذا مسح ولم يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء عفي عنه، وصح أن يتوضأ ولو لم يغسله بالماء. الحاصل أنه لا بد من هذا الشرط السادس، استجمار بالأحجار أو استنجاء بالماء قبل أن يبدأ في الصلاة، قبل أن يبدأ في الوضوء. الشرط السابع إباحة الماء، أن يكون الماء مباحا. واختلف فيما إذا كان الماء مغصوبا، كأنهم يقولون لا يرفع الحدث لأنه حرام، ولعل الصواب أنه يرفع الحدث، ولكن يأثم ويغرم لصاحبه قيمته. الشرط الثامن الطهورية الماء، الطهورية هو أن يكون الماء طاهرا طهورا. فإذا كان نجسا لم يرتفع الحدث، لقوله تعالى وأنزل من السماء ماء طهورا. وقد تكلم العلماء في باب المياه وذكروا الطهور الطاهر النجس ونحو ذلك. الشرط التاسع انقطاع موجب، انقطاع ما يوجبه. الموجب هو النهر، فلو توضا وذكروا يخطر حين ان يقبل وضوءه، لأن الحدث مستمر، إلا أن الحدث هو دائم كصاحب السلس ونحوه. لو توضأ مثلا وهو يمضغ لحم إبل لم يرتفع حدثه، إلا بد أنه عند الوضوء يكون قد انقطع ما يوجبه، ما يوجب الوضوء، يعني ما يكون ناقضا. الشرط العاشر إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. فإذا كان على الجلد على ذراعه على وجهه أو على قدم الدين مثلا أو بعضة أو لصقة لا حاجة به إليها فإنه لا يقتضي حتى يزيلها. يغسل هذا الطين أو يغسل هذه الأسواق التي يمكن إزالتها حتى يكون الجلد واضحا بينا يصل إليهما. هذه عشرة شروط، وذكر شرطا هذه عشر وهو خاص بمن حدثه دائما، وهو دخول الوقت لمن حدثه دائما. فلا يتوضا الى الهرم الا اذا دخل الوقت، مثاله الذي معه سلس النور لا يستطيع امساك النور، او معه كره سياله اذا كان به جرح يثوب دما فإنه يصلي ولو كان يتقاطع. قد صلى عمر رضي الله عنه وعنده يثب دمه لأنه لا يستطيع إمساكه ولا توقيفه. هذا انقطاع الوجب. متى يتوضأ الذي حدثه واجب يحدثه دائم إذا دخل الوقت؟ يتوضأ للظهر بعد أذانه، ثم إذا صلى وهو يتقاطع فلا يضره، ويصلي أيضا إلى الوقت الثاني ويقرأ القرآن ولو كان يتقاطع. فإذا دخل وقت العصر أعاد الوضوء وأعاد الاستنجاء إذا كان قد خرج منه، ثم كذلك لا يتوضأ للمغرب إلا بعد غروب الشمس، لا يتوضأ للعشاء إلا بعد غروب الشفق، لا يتوضأ للفجر إلا بعد طلوع الفجر. وإذا توضأ وخرج منه وتقاطع منه شيء فإنه يصلي ولو كان يتقاطع. فهكذا شروط الطهارة، شروط الوضوء. ذكر بعد ذلك فروضه، فروضه هذه الستة المعروفة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين والترطيب والمؤلاء. ذكر أن من جملة غسل الوجه المضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه. هكذا اختار الأئمة وأكثر العلماء، وذهب بعضهم إلى أنها لا تدخل، وقالوا إن الوجه مشتق من المواجهة وهو الذي تحصل به المواجهة والمقابلة، فلا يدخل فيه الأم لأنه لا يكون بارزا، ولا الفم لأنه لا يكون بارزا تستر الشفتان. ولكن أولا السنة جاءت لذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يصفة الوضوء لم يترك المضمضة والاستنشاق مرة في أحد المرات. وثانيا أن الفم والأنف أحوج إلى النظافة، الفم قد يكون به بقايا لعاب أو بقايا أكل، الأنف من خلال قد يكون به ما بقايا من المخاط ونهوه، أي أولى بالنظافة. ثالثا أن لها حكم ظاهر، ذكروا أمثلة لذلك. يقال مثلا لو أن الطفل الرضيع صب في فمه لبن امرأة ونجه ولم يبتلعه، لم يحكم بأنها أمه ولو كان 10 مرات، لأنه لم يبتلعه، فدل على أن فمه حكم الراهب. وكذلك لو وضع في فمه خمر مرارا ثم يمجه لأن يكون عليه حد لأنه لم يبتلعه، فدل على أن له حكم الراهب. لو وضع في فمه طعام له صائم ثم نفضه هكذا. حد الوجه من ملابة الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن. الشعر المعتاد هو نهاية الجبين، نهاية الجبهة. لو قدر مثلا أن انتصر شعره وما يسمى بالصلاة إلى نصف الرأس إلى الهامة، فإنه لا يجره أن يرسل الرأس، يرسل إلى أن الشعر معتاد. وكذلك أيضا أحد ينحسر جانب الوجه الرأس وتسمى النزعتان، فلا يجره رسله. وكذلك قد يكون في التحديث أن ينحدر شعر وجهه إلى قرب العين حيث يسمى هذا تحديث، فيلزم الرسله لأنه تابع للوجه. عرضا إلى أصول الأذن، ويدخل في ذلك العذار. العذار هو الشعر الذي أمام الأذن، يغسله. وكذلك اللحية، الشعر النابت على اللحيين والنابت على مجمع اللحيين وهو الذقن. فإن كانت اللحية كثيفة فلا بد من شرط أن يغسل ظاهرها، ويستحب تخليلها. وإن كانت خفيفة لازم أن يغسل ظاهرها وباطنها، هذا الواجب فيه. الرسل الواحدة التي تبلغ الوجه كل تكفي، والرسلتان أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل من الثنتين، ولا تجوز زيادة على الثلاث، تعتبر إسرافا. بعد ذلك غسل اليدين، تبدأ اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، المرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعظم، يغسل كفيه. ولا يقول عندك غسلتهما قبل الوجه، غسلهما قبل الوجه سنة وبعد الوجه واجب. فيغسل رؤوس الأصابع والكف ثم الذراع، ويدخل المرفق في الغسل إلى المرافق، يعني مع المرافق. هذا هو الصحيح. بعض الناس إذا غسل يده غسل الذراع فقط، وهذا خطأ. لا بد أن يغسل الكف والأصابع والذراع من كل يد. السنة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، فيه حديث ضعيف: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ولكن لو بدأ باليسار ارتدى، ولو غسل اليدين جميعا دفعة واحدة ارتدى، ارتفع الحدث كذلك مسح الرأس والفرض الثالث يبل يديه مرة واحدة ثم يبدأ بمقدم رأسه ثم يدب يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الواجب غسله كله. بعض العلماء كان يكفرون عند الحنفية والشافعية يقولون بعضه يعني جزء منه ولكن الوارد أنه يمسه كله. كفر اليد هنا مسح الأذنين يظل إصبعيه. السبابة يدخلها في خرق الأذن والإبهام يمرها على ظاهر الأذن. بعد ذلك يغسل القدمين والسنة أن يخلي الأصابع أصابع القدمين لأنها قد تكون متصقة يخليها يغسل الكعبين أما القدمين الكعب ينتهي إلى مصدق الساق. إذا غسل ذلك كله ارتفع الحدث بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الفرض الخامس التركيب ومعناه أن يرتب ويبدأ بغسل وجهه ثم بعده غسل اليدين يخلف من نسح الرأس ويختم بغسل القدمين. إذا عكس فلا يرتب يحدثه لو بدأ بغسل القدمين ثم بعد ذلك غسل اليدين أو مسح الرأس لم يرتب إلا أود من الترتيب الذي هو ترتيب أوائل الوضوء كما رتبه الله. كذلك أيضا الموالاة الموالاة أنه يبدأ يوالي ما محرم ولا يفرق الغسل ساعة ما يغسل الوجه يبدأ بغسل يديه وإذا انتهى من اليدين مباشرة مسح الرأس وإذا مسح الرأس بعد ذلك غسل القدمين ولا يجعل بينهما فاصلة. الكثير من هؤلاء الذين يبتلون بالوساوس يقعون في تفريق الأعضاء فأحدهم يغسل وجهه يبقى الغسل وجهه ربع ساعة، ثم بعد العشاء يبدأ بغسل يديه يدركهما ويكرر الدلك نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة، بعد ذلك مسح الرأس قد يكرر، ثم بعد ذلك غسل القدمين قد يبقى في كل قدم ربع ساعة أو عشر دقائق أو ذلك، فلا يكون واليا الغلاة لا بد منها، وهو أن تكون متوالية لوقت واحد لخمس دقائق أو أربع دقائق ينتهي، فإذا أخر غسل اليدين حتى يبس الوجه فإنه يعيد غسل الوجه، إلا إذا كان هناك سموم وريح شديدة من آثارها يبس الوجه بسرعة، فإنه معذور وحال هذا، لأنه لم يتأخر. استدل على الأركان على الفروض الأربعة بآية سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم وأنتم محدثون، هذا تقدير الآية، فاغسلوا وجوهكم، عرفنا أن الوجه ما تصل به المواجهة، وأيديكم أي أرسلوا أيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، مسمى الرأس هو الذي ينبت به الشعر ما بت الشعر، وأرجلكم جاءت النص عطفا على وجوهكم وأيديكم، أي أرسلوا أي أرجلكم إلى الكعبين، حدد الله تعالى غسل اليدين إلى المرافق والرجلين إلى الكعبين. استحب بعض العلماء الزيادة في غسل اليدين إلى نصف العوض، غسل الساق الرجلين إلى نصف الساق، وبعض العلماء لم يستحبها. وأما قوله من استطاع يقرأ غرة أو اليفعل فإنها موقوفة ليست مرفوعة. الوهلة دليلها قوله أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد تورع وترك في ظهر قدمه لمعة قد رد الهم أي قد الظفر الكبير، لم يصبها الماء وكان قد يبس، أمره بأن يعيد أرجع فأحسن وضوءك، رجع وأعاد الوضوء كله لأن قد انشفت أعضاءه، فدل على أنه لا بد أن تكون متوالية، يغسلها متوالية واحدا بعد واحد. كذلك أيضا دليل الترتيب الحديث الذي في صلاة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، إن الصفا والمروة بدأ بالصفا، فقولهم نبدأ بما بدأ الله به في رواية ابدأوا بما بدأ الله به، الله بدأ بالوجه قبل غيره، الله بدأ باليدين قبل الرأس، ليس اليدين قبل الرأس، الله بدأ بالرأس قبل الرجلين، فنبدأ بما بدأ الله به. هذه فروض الوضوء. اما الواجب فانه التسميه واجبة في الوضوء، ولكن تسقط سهوا وجهلا. فيها حديث الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، او لا صلاة الا بوضوء، ولا وضوء الا بسم الله. ولكن روي عن الامام احمد انه قال لا يصح في هذا الباب حديث، كانه يعني ليس في هذه الحديث ولو كثرت حديث يجزم بانه صحيح، ولكن لعل مع كثرتها يكون ذلك سببا في قوتها، انها تكون قويه يتقوى بعضها ببعض. لكن اذا سكت الى نسي فلا يعيد، ربنا لا تاخذنا ان نسينا اخطانا. وكذلك اذا كان جاهلا فلا يلزمه ان يعيد. هذه اركان فروضه وهذا واجبه. اما نواقضه فإن هذه الثمانية في بعضها خلاف. الأول الخارج من السبيلين، لقوله تعالى جاء أحد منكم للغائط، الغائط هو المكان المنخفض من الأرض يأتون ويستترون فيه لقضاء الحاجة إلى التبول ونحوه. فدل على أن الإنسان إذا جاء منه فإنه يتوضأ. كذلك أيضا كل خارج من الفرجين من السبيلين، سواء كان له جرم كالبول والبراز الرجيع أو ليس له جرم كخروج الريح، فإنه ناقض. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني الريح النسم الخارج من الدبر، إلا أن يكون له ريح يعني منتن، وإما أن يكون له صوت. فلا ينصرف، فدل على أنه يعتبر ناقضا. هذا من النواقض. والطريق الأولى البول والبراز الذي يخرج من الذكر أو يخرج من الدبر، فإنه يكون ناقضا. لو خرج من دبره مثلا شيء ليس من ذلك، لو خرج من دبره دود أو خرج شعر صدق عليه أنه قد خرج من أحد السبيلين شيء فيعيد الوضوء. بل أمثلة كثيرة قد توسع عليها الفقهاء. الآن أنه الخارج من أحد السبيلين، لو أنه انسد مثلا الدبر وخرج فتح له مخرج من الصلب أو من الجنب فإنه ينتقل إذا خرج منه، أو كذلك انسد الكبر وجعل له مخرجا يخرج البول من المثانة من البطن نحوه، فإنه ينتقل إلى الخارج. إذا خرج بول أو غائط ولو كان يسيرا. الناقض الثاني فيه خلاف، الخارج النجس الفاحش من الجسد لا بد أن يكون فاحشا كثيرا، ولا بد أن يكون نجسا. أما إذا كان طاهرا فإنه لا ينقض. العرق الذي يخرج من البدن الطاهر، الدم من العين الطاهر، المخاط مثلا او اللخام او الريق ليس من معكم. كذلك مثلا لو خرج من بطنه شيء من الطيح نحوه يسير عاده ليس من معكم، انما اذا كان نجسا وكان كثيرا فيدخل في ذلك الخير الى تقيم. في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا يقول انا صببت له وضوءه، يعني خرج المقيم الذي يسمى التطريش، يعني انه اعتبر ناقضا أو يسمى الاستفرار، الآن أنه يكون متغيراً صفرة أو رائحة. كذلك الدم إذا كان كثيراً، أما إذا كان نقطتين يعفى عنه. وكذلك إذا كان مستمراً الأكثر على إيقافه، فقد صلى عمر ودمه وجره يثم دمه، لأنه لا يحب على إمساكه، استمر خروجه ثلاثة أيام حتى مات رضي الله عنه. كذلك أيضا يدخل أو يحتج أيضا من يقول إنه ليس مناقب بقصة الصحابي الذي رماه الأعرابي بسهم واستمر بصلاته والدم منه يخرج لأنه معذور، لو قطع الصلاة لما توقف الدم يمكن أن الدم استمر 10 ساعات أو أكثر أو نحو ذلك. الدم نجس، وكذلك الرعاة. أروي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم الصلاة فليمسك بأنفه وليخرج وليتوضا. لماذا أمره أن يمسك بأنفه؟ ليفهم الناس أنه رعاة حتى لا يخجل ويقال فلان حدث بصلاته، فدل على ان الرعاه انه ناقض وان الدم نجس. امر النبي صلى الله عليه وسلم المراه في دم الحيض بقولها تحته، قال تحته ثم تقرصه بالماء، يعني تصب عليه ما انت العلم وتفكر كثيرا ثم تنظر ثم تصلي به. القيح إذا كان كثيرا والدم والقيح الذي هو التطريش هذه تنقض لأنها خارجة إذا كانت كثيرة وكانت نجسة. هذا من النواقض. الناقض الثالث زوال العقل. إذا كان بغشية وإغماء ولو كان قليلا فإنه ينتقض، ينتقض الربو. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه والناس والمسجد قال أصلى الناس، قالوا لا هم ينتظرونك، فذهب واغتسل ثم ذهب لينوأه وأغمي عليه إلى 3 مرات، دل على أن الإغماء ناقض للوضوء وأن الأولى له أن يغتسل. كذلك الغشية، كذلك النوم المستغرق. جاء لي حديث أن أين وشاء السحر من نام فليتوضا، هكذا أخبر بأن العين إلى نعمة العينان استقلت الوشاء لأنه لا يحس ولا يخرج منه. يرفع ما إذا كان جالسا الناس وهو جالس خلق رأسه وهو جالس فإنه لا ينتقم لأنه متمكن كالمتربع أو الجالس على أيته، لأنه لو تفرق لسقط ويرفع اليسيره. هكذا الخارج زوال العقل بنوم او اغماء او نحو ذلك. الرابع مس المرأة بشهوة، مع الذي خلاف، ولكن بعض العلماء الشافعية قالوا إذا لمسها ولو برأس إصبع ولو بغير شهوة بطل وضوءه، يستدلون بقراءة من قرأ أو لمستم النساء. وبعضهم يقول لمستم إذا كان بشهوة، إذا تلذذ بالتقويم أو تلذذ باللمس فإنه ينتقل وضوءه. وفي ذلك خلاف أيضا. الخامس مس الذكر أو الفرج باليد، مس الذكر الكبول أو المرأة تمس فرجها، ومس الدبر الذي هو مخرج البراز الذي هو حركة الدبر لأن أحد الفرجين. فيه أيضا خلاف، فيه حديثان متخالفان، ولكن الاحتياط والأمل على أنه ناقض، ويرى ذلك كثير من الصحابة. يذكر مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول كنت أقرأه في المصحف على أبي فتشككت، فقال أبي لعلك لم يستذكرك، قلت نعم، قال اذهب وتوضأ، فدل على أنهم يعرفون ذلك. هكذا رواه مالك بن وطا. هذا الخامس. الناقب السادس أكل لحم الإبل، في ذلك أيضا خلاف، ولكن فيه حديثان صحيحان اختلف العلماء. هل النقب بجميع أجزاء الإبل أو اللحم فقط؟ المشهور عندنا أنه اللحم فقط، الأحمر إذا أكل من الكبد أو من الطحال أو من القلب أو من الرئة مثلا أو من الكبد أو من الأنعام فلا ينتقض، إنما ينتقض إذا أكل من اللحم. ولا بد أن يكون له جرم يحس بنبضه وأكله. كذلك أيضا من المواقف تغسيل الميت الذي يغسله، يعني يدرك جسده ولو جعل يده مثلا في خرقة أو جريفة فإنه يتوضأ، أقل ما فيه الوضوء، وإن كان يستحب له الغسل. جاء في حديث صحيح من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، ويراد بحمله احترامه. كذلك من النواقض الرده عن الاسلام، لانها تحبط العلم والعياذ بالله،

I'm بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. الركن الأول الإسلام، الشرط الأول، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث التمييز، الشرط الرابع رفع الحدث. انتهينا من هذه الأربعة. الشرط الخامس إزالة النجاسة. من ثلاثة من البدن والثوب والبقع، يصلى وهو عليها نجاسة أنها قبلت صلاته. النجاسة يراد بها النجاسة العينية، البول نجس والغائط لا خلاف أنه نجس، والدم نجس على الصحيح إذا كان كثيرا، وإن كان يعفى عن نقطتين أو ثلاث. كذلك لحم الميتة نجس، ولحم الخنزير ولو كان مذبوحا يعتبر نجس، الخمر نجسة، ورد أنها أم الخبائث. كذلك المحرمات السائلة تعتبر نجسة، يعني التي لها ذوبان ولها سيلان، وأما التي ليست رطبة فإنها لا تكون نجسة ولو كانت محرمة. مثلا الطبول لا يقال بنجاستها، والمزامير وآلات الغناء وأشرطة الغناء والأفلام التي هي صور لا يقال إنها نجسة لأن ليس لها رطوبة. كذلك يسأل كثيرون عن هذا الدخان، يبتلى به كثير من الناس، ويصلي أحدهم وهو في مخبأه. إذا نقول ظاهره أنه يعبس فلا يدخل في النجاسات التي لها رطوبة ما تتعدى، وإن كان محرم خبيثا. الحاصل أن النجاسة لا بد أن يتجنبها فيطهر ثيابه من النجاسات كالأبواب ونحوها، ويطهر بدنه إذا تقاطر عليه نجاسة من البول ولو قطرات يسيرة، كما إذا تبول مثلا وقع البول على الأرض الأشياء الصلبة وتطهر منه رشاش على ساقيه، فلا بد أن يطهره يغسل أثره. كذلك إذا حمل النجاسة، لو حمل النجاسة كتحليل بول أو براز في قارورة من جعلها في مخبأه فقد حمل نجاسة. كذلك أيضا البقعة التي يصلي عليها الأرض إذا تنجست رأسها يصلي عليها حتى تطهر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ما ذنوبا منا، دل على أنه نجس. وقال إن هذه المساجد لا يصح بها شيء من هذه الأبوال والكثرات، إنها للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. إذا تنجست الفرش التي يصلى عليها وعرف أن هذا موقع نجاسة فلا بد أن يصب عليهما حتى يغمر وينشف ويطهر. وقد تكلموا على إزالة النجاسة، العلماء تكلم على ذلك في باب مستقل، باب إزالة النجاسة، وذكر ما تطهر به. هنا نتكلم باختصار حتى ننتهي من هذه الشروط. وفي الإمكان نراجع أبواب هذه الكتب التي تتوسع. أبوابنا عقب الوضوء هذه كثير، لكن يتكلم بعضهم عليه بثمان صفحات أو عشر. وكذلك إزالة النجاسة وما أشبه ذلك، هذا هو الشرط الخامس. الشرط السادس استقبال القبلة. دليله قول الله تعالى: لقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطره، كرر ثلاث مرات في هذه الآيات مع تقاربها، وذلك لأجل التأكيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يستقبل الكعبة ويجعلها بينه وبين قبلة بني إسرائيل التي هي بيت المقدس، لأنها قبلة الأنبياء قبله. ولما كان في المدينة تعذر عليه أن يجمع بينهما فاستقبل بيت المقدس، وقيل إن ذلك لتأليف اليهود لأنه قبلة بني إسرائيل وقبلة الأنبياء، وقيل إن ذلك بأمر من الله. ثم بعد 17 شهرا سرد إلى الكعبة ونزلت عليه هذه الآيات من أول قوله ما ننسخ من آية. ذكر بعد ذلك: ولله المشرق والمغرب. ثم ذكر قصة إبراهيم وبنائه للبيت. ثم قال بعد ذلك: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. ثم ذكر الآيات. يلزم استقبال القبلة من كان قريبا منها فلا بد أن يصيب عين الكعبة. ومن كان بعيدا اكتفى بالجهة التي هي فيها. شاهد المدينة تملك أنجيها في الجنوب وكذلك من وراءهم كأهل تبوك دولة الجندل وسكاكا وكذلك الذين يفعلون ذلك من شمال المملكة وكذلك أهل هذه البلاد قبلتهم المغرب حيات غروب الشمس اليمن ونهرهم ومريجاتهم قبلتهم جهه الشمال كذلك جنوب المملكه كعبها وخميس منهم الذين في جهه الغرب كجده واهل الساحل الغربي واهل السودان ومن وراءهم جهتهم الشرق قبلتهم ولو أخطأ الناس ومالوا يميننا يسارا قليلا عفي عن ذلك ولا يلزم أن كل أهل جهة يصيبون الكعبة عينا بل يكفي جهتنا لهذه الآية وحيثما كنتم اولوا وجوهكم شطرة المسجد الحرام والمسجد اللي حول الكعبة ولكن إذا كانوا المسجد إنما يتوجهون إلى عين الكعبة ولذلك يستديرون حولها كل من كان في المسجد إنه يحجر وجهه نحو الكعبة يرضى عن ذلك في صلاة النافلة على قاهلة وأما صلاة الفريضة فلا بد أن يجتهد ويعلمها العلامات قديما يعرفونها بالرياح ويعرفونها بالشمس والقمر ويعرفونها بالمنازل التي هي نجوم منازل القمر والقمر قدمناه منازل ويعرفون ايضا المسمارين في كثير من الطرق يجعلون المحاريب اسلاميه يوجهونها نحو الكعبه الذين يشكون يعرفونها وفي هذه الازمنه وجد ما يسمى بالبوصله آلة رصد الكعبة رصد القبلة لأنها تركب على القطب الشمالي وإذا ركبت غربت جهة كل أو قبلة كل جهة بهذا البوصلة وتوجد أيضا آلات معينة تعين الجهات هكذا من صلى القبلة قد ترك القبلة التي أمر الله تعالى بها ولا صلاة له قبلة النصارى المشرق هكذا قبلة اليهود بيت المقدس فلا يجوز قبلة هؤلاء ولا هؤلاء قال الله تعالى ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض لأن كل من يرى أن الصواب أنه عليه هذا من شروط الصلاة لأن المصلي لا بد له من جهة لا يستطيع أن يصلي جهة السماء لا بد أن يكون له جهة يوجه إليها وجهه ويسجد إليها ويركع إليها تحقيرة هذه الجهة، وذلك تشريف لهذا البيت الحرام. وقد قال الله تعالى عن إبراهيم: فجعل أبعدة من الناس تهوي إليهم، أبعدة المسلمين في كل مكان تهوي وتهتوي تهوى هذه الجهة، ويتوجهون بالصلوات ويتمنون أن يصلوا إليها لأجل أن يطوفوا ويسعوا ويحصلوا على الصلاة المباركة في ذلك المسجد الحرام. هكذا جاء في حديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة إلى أهل المدينة أنهم يستقبلون الجنوب، فلو مالوا يمينا أو يسارا قليلا فلا حرج، ولكن إذا أوجه بأنهم يتوجهون إليها، كما بين الشرق والغرب قبلة لهم. ونحن نقول: ما بين الجنوب والشمال قبلة لنا، لو مال أحدنا استقبل مثلا الطائف أو مال استقبل المدينة، وحفظوا متوجهين إلى الكعبة فلا حرج عليه. من شروط الصلاة ستر العورة. أجمع على أن من صلى وهو يعجل، صلى أو بأمر وهو قادر، فإن صلاته باطلة، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا شك أن من الزينة الكسوة، هذا اللباس زينة الجمال. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يسمى اللباس الذي للزينة ريش، ويسمى اللباس العادي لباسا يواري السوءة. فمن الله تعالى على العباد بأن علمهم وتعلموا نساجة هذه الأكسية من القطن أو من الصوف أو من الكتان أو من أشبه ذلك، إلا أنه يحرم على الرجال لباس الحرير ويباح للنساء. هكذا ومن صلى وقد انكشفت عورته ولم تصح صلاته. عورة الرجل من السرة وما تحتها إلى الركبة، ما تحت السرة وما فوق الركبة. السرة معروف هذا المكان الذي هي وسط بطن الإنسان، لما كان في بطن أمه كان يتغذى مع هذه السرة، يدخل الدم دم الطمس مع سرته حتى ينمو جسده. فإذا خرج إلى الدنيا قطعت هذه السرة والتأمت كما تحتها من العورة، وما فوق الركبة عورة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرهد الأسلمي: ربط فاخذك فإن الفاخذ عورة. وكذلك في أذن آخر داخل الفاخذ عورة عن عبد الله بن جحش، وجاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تبرز فاخذك ولا تنظر إلى فاخذ حي أو ميت. هذه هي الأورة المغلظة، الأورة التي ما بين السرة والركبة. ثم جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم التوب الواحد ليس على آتقه منه شيء. على آتقه منك ولكن على آتقه. جاء حديث آخر خالفه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحب به، يعني كالرداء رداء المحرم، وإن كان ضيقا فالتزر به، أي كإزار المحرم. فاختلف في الجمع بين هذين الحديثين. الإمام أحمد جمع بينهما وقال: ستر المنكب أو المنكبين يجب الظهر فلا يصليهم التزر، وأن المحرم فيصلي وليس عليه إلا إزار كرز إزار المحرم. فإذا رأيت من المحرمين أمن يصلي في الإزار فقط الفرض فإنك تنبهه وتقول: استر منكبك أو منكبيك. بعضهم قد يفرش رداءه ويجعله للصلاة عليه ويترك ظهره وبطنه ومنكبيه ظاهرة ويصلي كذلك الفرض. عروت المرأة الفرة جميع بدنها حتى رؤوس الأصابع. في هذه الأم سلمة قالت: يا رسول الله، هل تصلي المرأة بالدرع الواحد يعني في القميص؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فاشترط أنه يغطي ظهور القدمين، أصابع القدمين وظهر القدمين، وكذلك أيضا تغطي كفيها، تغسل كفيها بالأكمام الأكمام، تجعل عليها رداء حتى تستر كفيها وقدميها. هذه المرأة الحرة. أما المملوكة فالأمة فإن يتسامح معها، فلها أن تصلي وليس عليها إلا الإزار أو بالفرض تستر المنكب، يعني كالرجل. الأمة المملوكة يتسامح فيها. من شروط الصلاة دخول الوقت، شرط لكل صلاة مكتوبة. ثم بين الله تعالى الأوقات بيانا مجملا بقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل وقت صلاة لها وقت، له أول وله آخر، كتابا موقوتا أي محددة أوقاته خمسة السنوات، خمس سنوات. وأشير إليها أيضا القرآن، آية في سورة هود، قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال إن الطرف الأول الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر، لأنهما بعد الزوال. وزلفا من الليل المغرب والعشاء، لأنهما في الليل بعد إفطار الصائم. لتكون الآية بينت الأوقات، وإن لم تكن تحديدا دقيقا. كذلك الشيخ في سورة الإسراء. أحكم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس يعني ميلها، يدخل بذلك الظهر والعصر، غسق الليل يدخل من المغرب والعشاء، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. فتكون الآية قد أشارت إلى المراقبة. وكذلك أيضا آية من سورة الروم، قال الله تعالى لما أمر نبيه عزه سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد للسماوات والأرض العشية وحين تظهرون، فقيل حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر، وقيل حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر. هذه إشارات. يتكلم العلماء أيضا وقالوا على دخول الوقت أول وقت الظهر وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر وآخرة، وأن له وقتان، وقت مؤسم وقت مبين، وأول وقت المغرب وآخرة، وأول وقت العشاء، وأن له وقتان، وقت مؤسم وقت مبين، وقت اختيار وقت اضطرار. وذلك يذكر من الفتور المطولة. من كبر الصلاة لصلاة المغرب قبل غروب الشمس ولو بدقيقة لم تنعقد، أو كبر لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر ولو بدقائق لم تنعقد، من كبر لصلاة الظهر قبل زوال الشمس ولو بدقيقة لم تنعقد. ودخول المواقيت معروفة. هكذا ذكر الشرط التاسع الذي هو النية. يقول ومحلها القلب والتنفر بها بالله، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. النيه ان ينوي بالصلاه اداء المكتوبه التي فرضها الله. لا بد انه يكون قاصدا بذلك أن هذه الصلاة التي هي فريضة فرضها الله تعالى على العباد. لو مثلا أنه صلى يعلم الناس لم تجزه صلاته، أريكم كيفية الصلاة، ثم كبر واخذ يركع ويسجد ويضع بذلك كفان سعد الوها فرضا، لا تجزي لانك ما نويت انها فرض، وانما نويت تعليم الحاضرين الذين يرونك. كذلك لو نوى بصلاة مراعاة الناس لا يريد أداء الصلاة، وإنما يريد أن يراه الناس وينتظرونه، وهي صلاة المرائين. لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وكذلك قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، فهؤلاء لا صلاة لهم لأن نيته نية فاسدة يريدون إرضاء الناس. النية لابد أن تكون إرادة وجه الله وأداء فريضة الله بلا رياء ولا سمعة. يعم ذلك جميع العبادات. الزكاة لا بد من إخلاص النية، والصيام لا بد من النية، والحج والعمرة كذلك والجهاد كذلك، وكلها تحتاج إلى النية. ولكن محل النية القلب، والتلفظ بها بدعة. هكذا عند جمهور العلماء. لم ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية، ولا الصحابة كالخلفاء الراشدين ونحوهم. تعرفون أن الشافعية يتلفظون بالنية ويجعلون التلفظ بها سنة في مختصراتهم وفي كتبهم. يتلفظون بالنية عند الوضوء وكذلك عند الصلاة، ويقولون إن الشافعية أمر بذلك. الشافعي رحمه الله السؤال بأي شيء تفتتح الصلاة، فقال بفرضين وسنة. السنة على اليدين، والفرضان النية والتحريمة. هكذا فظن أنه يريد النية التي يتكلم بها كما أن التحريمة يتكلم بها، فلأجل ذلك كان يتلفظون. فيقول أحدهم إذا أراد أن يصلي مثلا صلاة العشاء، إن رأيت أن أصلي صلاة العشاء أداء إلى قوائم مستقبل القبلة مأموما خلف إمام فريضة مأموما أمر ذلك، هكذا يتلفظون يتكلمون بالنية. الله تعالى أعلم بما في القلوب، أتخبرون الله تعالى بما في قلوبكم؟ هم يقولون مثلا لو كانت نيته صلاة الظهر وأخطأ في كلامه وقال نويت أن أصلي لله تعالى صلاة العصر مستقبل القبلة أداء قضاء إماما أو مأموما متطهرا، أخطأ وقال العصر غير الظهر، فهل الأمل على كلمته أو على ما في قلبه؟ لا شك أن الأمل على ما في قلبه، وأن لهوة أو الأصر خرجت سهوا فتكون صلاته صلاة فرض للظهر الذي في وقتها والذي هو ناول لها. وقد تكلم الشافعية في كتبهم على النية وتوسعوا فيها، توسعوا بالنية للوضوء، وتوسعوا بالنية للصلاة، توسعوا بالكلام على نية الإيمان وعلى نية النمون وعلى نية المتوضئ. كذا يتحول الإمام إلى منفرد، أو يتحول المنفرد إلى إمام، أو يتحول المأموم إلى إمام، أو ما أشبه ذلك. وكأنهم تشددوا في ذلك، وكان الفقهاء غيرهم كفقهاء الحنابلة يحبون أن يجعلوا لكل حكم ذكره الفقهاء الشافعية حكما عند أهل عند الحنابلة، وتشددوا في ذلك. مثال ذلك يقولون إذا كبرت وأنت منفرد فلا تقلب نفسك إماما، لأنك نويت الانفراد، فلو جاء أحد وصلى إلى جنبك أصبح إلى جنبك فدعه، إلا أن تقلب فريضتك سنة، ثم بعد ذلك تنوي الإمامة، لأنك ما نويت عند دخول الصلاة أن تكون إماما، إنما نويت أن تكون تصلي وحدك. ولعل الصواب أن ذلك جائز، أن يقلب المنفرد نفسه إماما، ولو كانت نيته الانفراد استدل على قلبه إماما، قلب نفسه إماما بثلاثة أدلة. الحديث الأول، لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم منفردا في صلاة الليل، جاءه ابن عباس وصف إلى جنبه، قلب نفسه إماما وصار يصلي بابن عباس. هذا دليل. دليل ثاني حديث جابر وجبار، كانوا في سفر جاءوا إلى الماء، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وحده، توضأ جابر بعد ذلك وصف عن يساره فجعله عن يمينه، توضأ جبار بن صخر وصف عن يساره فتأخرهما عن يمينه، كبر منفردا وقلب نفسه إماما. الحديث الثالث، ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل، وهو وراء حجاب بينه وبين الناس جدار، ولكنهم يرون رأسه فوق الجدار، فجاءوا وكبروا وبينهم وبينه جدار، فلما أحس بانقلب نفسه إماما، ولو كانت نافلة، فدل على أن من كبر بنية الانفراد يجوز ويصلي لمن معه. وكذلك المأمون يجوز أن يخلف نفسه إماما. وقع حادثة في حياة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كبر بالناس صلاة الظهر، ولما كان في أول القراءة تذكر أنه محدث فانصرف، كان هناك واحدا في الصف الثالث خلق الصفين وتقدم وكان مقام الإمام، خلق نفسه مع كونه مأموما إلى أن كان إماما، نيته عندما كبر له مأموم. سألنا الشيخ رحمه الله هل صلاتنا صحيحة؟ قال نعم، إنه يجوز الاستخلاف، يسمى هذا الاستخلاف، إذا حدث للإمام أمر ذلك يجتنب واحدا ويكمل بهم، نيته أول ما كبر مأموم، ومع ذلك قلب نفسه إماما. كذلك مثلا لو كبرت تصلي وحدك، وجاء جماعة وأقام الصلاة وكبروا، جاز لك أن تدخل معهم إذا كنت بأول الصلاة بأول ابتدائها، أو تقلب صلاتك سنة وتدخل معهم لفضل الجماعة، ولو كانت نيتك عندما كبرت أنك منفرد. الحاصل أنهم توسعوا في مثل ذلك في مثل النية الإمام والمأمون، والأمر في ذلك يسير. النية محلها الكلام، والإنسان ملاجم للنية. يقول ابن القيم وغيره: لو كلف الإنسان أن يعمل عملا بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاق. صدق أن الإنسان لا يركع ويسجد إلا بنية، فإما أن تكون نيته طاعة الله، وإما أن تكون نيته رياء الناس. ودليل ذلك أنك مثلا إذا رأيته متوجها من بيته إلى المسجد، أوقفته يقول أدعني أن أصلي، نطق بما في قلبه، أو سأله إنسائل أين تريد أن تذهب؟ قال أريد المسجد. ماذا تريد من المسجد؟ أريد أن أصلي، نطق بما في قلبه. ولو كان في ذلك الوقت ساهيا أو غافلا، وعلى كل حال النية محلها القلب، والتنفر بها كما سمعنا بدعة. سئل الإمام أحمد: أتقول قبل التحريمة شيئا؟ فقال: لا، إذ لم يمكن عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم سمعوا ما يقول الشافعية من هذا التنفر فشكوا هل هذا صحيح أم لا. هذه شروط الصلاة التسعة، أما أركانها وما بعد ذلك فلعلكم قرأتموها أو تقرأونها في أماكنها، ونتوقف عند ذلك، والله أعلم، صلى الله على محمد. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قام به من شرح وبيان، وسالم في بعض الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قام بعض الشباب بالصلاة بين الأعمدة في صلاة العشاء، فهل الصلاة بين السواري جائزة؟ وما حكم من كان بعدهم في الصف ثم دخل معهم؟ ورد في حديثان ذكرهما ابن تيمية في كتاب المنتقى، وصححهما أيضا الشارح الشوكاني بن الأوطار. حديث أنس أنه نهى عن الصلاة بين السواري إذا قطعت الصف، وحديث آخر كنا نطرد عن الصلاة بين السواري، ولكن أرخص في ذلك العلماء إذا كان من كبير إلى راك المسجد، فلهم أن يصفوا بين السواري لأجل أن يجدوا مكان يصلون فيه. أما الذي يمشي من صف إلى صف فإن ذلك جائز، كان صفا واحدا. أما إذا مشى من صف الى صف الى صف ثالث مشى متواصلا. فإن بعض المشايخ ينهون عن ذلك لأن هذا عمل كثير. سئل عن ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال إذا مشى صفا واحدا فلا معنى لأنه عمل يسير، وإذا مشى من صف إلى صف إلى صف آخر فإن هذا عمل متواصل يكون بسبب يقطع الصلاة. يقول عفى الله عنك، هل نجاسة الخمر نجاسة معنوية أم حسية؟ يصح لأنها حسية ولو كان أصلها طاهرة كما أجاز بعض الحنفية أن يتوضأ بالماء ما يسمى النبيذ نحوه يكون من التمرة طيبة ومع طهور، ولكن لما اكتسبت الإسكار أصبحت خبيثة فتتنجس. يقول عفى الله عنه، يقول جاء في صحيح البخاري قصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل أبو بكر وكان حاسرا عن ركبته، ثم دخل عمر، ثم دخل عثمان، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم رحبه. يقول هل هذا فيه دلالة على أن الفخذ ليس بعورة؟ لا شك أن الإنسان إذا كان في بيته فإنه قد يتوسع وقد يتوسع، بخلاف ما إذا كان في الأسواق أو في الطرق العامة أو في الطريق الأعلى إذا كان في الصلاة. فكونه صلى الله عليه وسلم أبدى باب فخذه وهو جالس في بيته أو كذلك انحسر فخذه لما كان راكبا على البعير لما نحس، هذا على يدل على أن الفخذ ليس بعورة. لكن ما الراجح في مس المرأة بشهوة؟ هل ينقض الوضوء؟ وما صح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم ذهب إلى صعد الماء أن يتوضأ؟ أي لما قال الله تعالى ولا مس النساء، قال بعض العلماء كابن عباس أن الملامسة الوطأ، وقال آخرون قال المس بشهوة، وقول ثالث أنه مجرد اللمس، والقول الأسر أنه اللمس بشهوة، اللمس الذي يثير شهوة ما يكون بلذة، فإن هذا هو الناقض.